بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يسر المقرأة القرآنية لمدرسة الرجاء أن تنظم الدورة العلمية في علم القراءات في طبعتها الثانية، والتي تتمحور في أربع محاضرات ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الجمعة، نسأل الله أن يوفق الجميع. ومن بين هؤلاء الذين تكرموا علينا فضيلة الشيخ الأستاذ موسى زروق، وقد انتهجنا إن شاء الله في هذه الدورة بأن نعرف بكل محاضر ونقل درجات ترجمات المحاضرين إن شاء الله من كتاب دليل الطالبين في التعريف بالقراء الجزائريين المجازين للشيخ سالم محمد حفظه الله، الذي قام بجمعه وترتيبه. نعم، في بعض التعديل تغيير التطورات انقلها من قبل، قد مختصر على اي حاجه انقلها انت وخلاص احسن. ايه رايك؟ انا كنت عملها مختصر. ترى انت يا تذكر انت عندك جهاز الامام استاذ؟ نعم نعم. الشيخ موسى زروق من مواليد 1974 بمدينة الصيف، حيث درس بها وتحصل على شهادة البكالوريا، ثم التحق بكلية الطب بجامعة الصيف كذلك، وفي سنة 93 التحق بالمدرسة القرآنية بالصيف حيث أكمل بها حفظ القرآن، وفي نفس السنة تحول من تخصص طب إلى علوم إسلامية، حيث التحق بجامعة أمير عبد القادر بقسنطينة، حيث تحصل فيها على شهادة ليسانس تخصص فقه وأصول، ثم يسر الله له أن سافر إلى دمشق للتفرغ لعلم القراءات، دمشق وحلب للتفرغ لعلم القراءات، فقد وفقه الله للجلوس والقراءة على بعض المشايخ الكبار في هذا الفن كالشيخ خليل هيبة والشيخ شكري اللحفي حفظهم الله رحمهم الله، وحضر أيضا مجالس للشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في شرح كتاب فتح البغيث، وله جلسات في مصر الحديث والتفسير وعلم النحو، وقد تحصل على بعض إجازات نذكر منها إجازة في قراءة عاصم وابن عامر من طريق الشاطبية من طريق طيبة النشر للشيخ محمد مرض البابي الحلبي هكذا شيخ، ثم إجازة في علم القراءات العشر من طريق طيبة النشر للشيخ كامل بكر عاصي، ثم إجازة في القراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة للشيخ محمد مبروك كذلك، ثم انتقل إلى نيجيريا أين عمل بها مدرسا في المعهد العالي للدعوة، ثم أستاذ في كلية الإمام مالك، وخلال هذه الفترة قرأ عليه كثير من الطلبة حيث أجاز عددا منهم في بعض الإجازات، وهو حال الإمام أستاذ في المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة، نسأل الله تعالى أن يوفقه في مسيرته. والمحاضرة يلقي علينا فضيلة الشيخ اليوم إن شاء الله بعنوان نشأة القراءات، هذا ونسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدد خطاه، فليتفضل مشكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أيها الإخوة المباركون الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر أخ الأستاذ على هذا التقديم، وأشكركم على حضوركم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، مجلسا نتدارس فيه كتاب الله تعالى، تحفنا فيه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. أيها الإخوة المباركون، هذا الموضوع نشأة علم القراءات موضوع من أهم الموضوعات لتعلقه بكتاب الله تعالى. قبل أن نلج في الموضوع، يحسن بنا أن نعطي مدخلا للعلوم الشرعية ثم لعلوم القرآن الكريم باعتبار هذا العلم من علوم القرآن الكريم. فعلوم الشرع يمكن أن نقربها بطريقة بحيث يسهل على طالبها أن يطلبها وأن يتيسر عليه فهمها واستيعابها. فإذا ربطنا علوم الشرع بالغاية منها، بالهدف منها، حينئذ يمكن أن يسهل تصور العلوم الشرعية كوحدة متكاملة ترجع إلى تحقيق هدف واحد وإلى غاية واحدة. ويمكن تقريب ذلك بأن نسأل سؤالا يعرف الإجابة عنه كل مسلم، وهو: ما الغاية التي خلقنا من أجلها؟ فالجواب موجود لدى الجميع، أن الغاية التي خلقنا من أجلها هي تحقيق عبادة الله تعالى، لقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يأتي سؤال آخر: كيف نحقق عبادة الله تعالى؟ كيف نحقق عبادة الله تعالى؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن النظر في السؤال نفسه، أن هذا السؤال فيه كلمتان: عبادة ولفظ الجلالة الله تعالى. هنا نأتي بسؤال آخر: ما العلم الذي يعرفنا بالله تعالى؟ فالعلم الذي يعرفنا بالله تعالى هو علم العقيدة. فعندنا العلم الأول علم العقيدة، ثم ما العلم الذي يعرفنا بكيفية العبادة نفسها؟ الجواب هو الفقه. صار عندنا العقيدة والفقه. لو نظرنا في العقيدة والفقه سنجد أنهما يشتركان في أمر يندرجان تحت أمر عام، وهو أن العقيدة والفقه كلاهما أحكام شرعية. العقيدة أحكام شرعية علمية، والفقه أحكام شرعية عملية. وقد عرفنا من علم أصول الفقه أن مصدر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة. إذن بدأت تتكامل الصورة، عندنا علم العقيدة وعلم الفقه كلاهما أحكام شرعية. من أين نأخذهما؟ من الكتاب والسنة. والكتاب والسنة عربيان، بماذا نفهمهما؟ لابد من علوم اللغة. فصار عندنا خمس وحدات أو خمس مجموعات للعلوم الشرعية: العقيدة والفقه نأخذهما من الكتاب والسنة بواسطة علوم اللغة العربية. فيمكن تصنيف العلوم الشرعية إلى خمسة أقسام أو خمس وحدات: العقيدة وعلومها، باعتبار أن العقيدة هناك علوم أخرى تتبعها كالفرق والأديان ونحو ذلك، ثم الفقه وعلومه، لأن الفقه أيضا ترتبط به علوم أخرى كأصول الفقه والقواعد الفقهية وغير ذلك، ثم الكتاب المصدر الأول للأحكام الشرعية تتعلق به علوم هي علوم القرآن الكريم، السنة النبوية وعلومها أي الحديث وعلومه بقسمين الدراية والرواية، ثم تأتي علوم اللغة العربية، فصار عندنا خمس يعني العلوم الشرعية خمس وحدات. هذه الوحدات لها مناهج في دراستها، هذه هي المجموعات التي يمكن أن نصنف إليها العلوم الشرعية. نحن في هذه الدورة بدأ الأمر يتعلق بالقراءات، والقراءات علم من علوم القرآن الكريم، فيمكن أن نلج في القرآن الكريم وعلومه. القرآن الكريم وعلومه هناك علوم كثيرة ترتبط بعلوم القرآن الكريم، فعلوم القرآن الكريم ذكر الإمام الزركشي في البرهان ذكر 47 نوعا من علوم القرآن، جاء بعده الإمام السيوطي فذكر 80 علما في كتاب الإتقان، ثم جاء بعده من ذكر أن علوم القرآن الكريم 154 نوعا، يعني تقريبا الإمام السيوطي ضرب ما ذكره الإمام الزركشي في 2، ثم جاء بعد الإمام السيوطي من ذكر ضعف ما ذكره الإمام السيوطي 154 علما. هل يسهل، هل يمكن أن نستحضر هذه العلوم مجرد أسمائها، أن نذكر العلم الأول الثاني إلى 154؟ هذا مما فيه مشقة، لذلك سعى العلماء لشرح وإيضاح وتقريب هذه العلوم من أجل تيسيرها وتسهيلها على الطالب وعلى المتعلم. فيمكن أن نلخص هذه، يمكن إرجاع 154 علما إلى 4 كلمات فقط، بالنظر إلى القرآن الكريم ومراحل وصوله إلينا، كيف وصل إلينا القرآن الكريم؟ القرآن كلام الله تعالى، فكيف وصل إلينا؟ المرحلة الأولى أنه نزل القرآن الكريم، أول شيء أنه أنزل من الله تعالى عن طريق الوحي بواسطة الملك جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا القرآن الكريم أولا أنزل، بعدما أنزل ماذا حصل له؟ يعني ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل عليه القرآن الكريم؟ قرأه. إذن أولا أنزل ثم قرئ، بعدما قرئ ماذا فعل به؟ ماذا حصل له؟ ماذا كان يفعل الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يكتبون، هناك كتاب للوحي كانوا يكتبونه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن الكريم أولا أنزل ثم قرئ ثم كتب، بعد ذلك ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى بيان والتفسير لفهم المعنى. إذن المرحلة الرابعة فسر، وبهذا تتكامل هذه المراحل الأربع: أنزل ثم قرئ ثم كتب ثم فسر. بعدما فسر صار العمل به ميسورا، يعني بعد ذلك يأتي العمل به، وهي الغاية التي من أجلها أنزل القرآن، أن نعمل به. فإذا يمكن أن تحذف 150 من حيث العدد ويبقى عندك 4 فقط، وهي أنزل ثم قرأ ثم كتب ثم فسر. نحن في هذه الدورة نحتاج إلى بيان علم يتعلق بالمرحلة الثانية وهي قرئة، لكن له ارتباطات بالمراحل الأخرى الثلاث الأخرى. فقراءة القرآن الكريم، إذا أردت أن تقرأ القرآن الكريم ماذا تحتاج؟ تريد أن تقرأ القرآن الكريم، ما الذي يحتاجه قارئ القرآن الكريم؟ أي قارئ يريد أن يقرأ يحتاج إلى أمور. من الأول أن يعرف وجها من الأوجه التي نقل بها القرآن الكريم نقلا صحيحا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل محاضرتنا اليوم، أي الأوجه الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يتكفل بذلك هو علم القراءات. ثم يحتاج إلى أن ينطق يتقن ألفاظ القرآن الكريم من حيث التلاوة، وهذا يضمنه علم وش من العلم؟ التجويد، يعني كيف نلفظ كلمات القرآن نطقا ننطق بها نطقا صحيحا دون لحن دون خطأ، سواء كان لحنا جليا أم خفيا. فالعلم الذي يضمن لنا هذا هو التجويد. ثم القارئ بعد ذلك يتأدب بآداب التلاوة، فيعرف أداب التلاوة ليتأدب بها. فهذه جملة ما يحتاجه القارئ إذا كان يقرأ غيبا، أما إذا كان يقرأ من المصحف فإنه يحتاج إلى ما يتعلق بالكتابة، أي الرسم والضبط. نحن في هذه المحاضرة في هذه الدورة ككل، وعلى وجه الخصوص هذه المحاضرة التي تتعلق بنشأة علم القراءات، كيف نشأ علم القراءات وكيف وصل إلينا. تصور هذه القراءات بعد ذلك يأتي الحكم عليها من حيث النشأة والتطور تطور العلم. فالقراءات في اللغة جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به، والقراءة هي مصدر قرأ يقرأ قراءة، هذا من حيث اللغة. ولهذا التعريف علاقة بالتعريف الاصطلاحي، فذكرنا أن قارئ القرآن يحتاج إلى معرفة وجه، يعني أقل شيء يعرف وجها واحدا مما نقل عن من الأوجه الكثيرة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقرأ القرآن قراءة صحيحة. فمبادئ هذا العلم يمكن أن نأخذ من حيث التعريف الاصطلاحي تعريف الإمام ابن الجزري كونه مختصرا جامعا، عرفه هذا التعريف الثاني، هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. نأخذ مثالا يعرفه الجميع، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فهنا أقول علم بكيفية أداء كلمات القرآن، فهذا المثال كلمات الكلمة القرآنية هي ملك مالك يوم الدين في سورة الفاتحة، واختلافها يعني أوجه الاختلاف عندنا قرأ بعض القراء بحذف الألف ملك وقرأ بعضهم مالك، هذا الذي قرأ به في العشر سواء الصغرى أو الكبرى، يعني القراءات العشر في ملك يوم الدين. بالمناسبة لا يعني قراءات العشر أن كل كلمة نجد فيها عشرة أوجه، هذا غير وارد، وإنما سيأتي بيان معنى العشر قراءات. هنا عندنا ملك ومالك، إذن عندنا الكلمة القرآنية، الكلمة القرآنية المختلف فيها هي مالك يوم الدين من سورة الفاتحة. أوجه الاختلاف وجهان، ملك ومالك. ثم الآن نقوم بعزو الوجه الأول لمن نقله من القراء العشرة، والوجه الثاني أيضا لناقليه. إذا ذهبنا إلى الشاطبية نجد الإمام الشاطبي رحمه الله يقول ومالك يوم الدين راويه ناصر، وفي الدرة نجد تتمة القراءات الثلاث. في الطيبة يقول مالك نل ظلا روى، وهذا رمز مالك نل، يعني قرأ مالك نل وهو رمز لعاصم، ظلا يعقوب روى الكسائي وخلف العاشر، بمعنى أن الذين نقلوا قراءة مالك بإثبات الألف هم عاصم والكسائي ويعقوب وخلف العاشر، يعني أربعة من القراء قرأوا مالك يوم الدين، والستة الباقون نافع المدني، نافع وأبو جعفر المدنيان وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري، ثم عندنا حمزة و مالك نل، نعم الكسائي، لا الكسائي داخل في مالك نل ظلا روى، ستة قرأوا مالكي وأربعة قرأوا مالكي. فقلنا ابن عامر الشامي قرأ مالكي أيضا. فعندنا إذن أربعة من العشرة قرأوا مالك وستة قرأوا ملك. الآن قد يعني أتينا بهذا التعريف بمحاوره الثلاثة، الكلمة القرآنية المختلف فيها مالك يوم الدين، أوجه اختلافها وجهان ملك ومالك، الوجه الأول مالك نقله أربعة ومالك نقله ستة. إذا أتيت إلى الشيخ تقرأ عليه، تقرأ الوجه الأول ثم تقرأ الوجه الثاني، هناك طريقة للجمع لكل، ليست موضوعنا الآن، لكن الآن قد قمنا بشرح هذا التعريف، هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها، يعني أوجه اختلافها، ثم نعزو هذا الخلاف كل وجه إلى ناقله من القراء، فهذا هو علم القراءات. موضوعه قلنا الكلمات القرآنية من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها. ما الفائدة التي نجنيها من علم القراءات؟ هل علم القراءات عديم الفائدة أو قليلها كما يقول بعض الناس؟ الحقيقة أن كثيرا من الناس يزهد في هذا العلم، يقول إن هذا العلم قليل الفائدة، ليس فيه فائدة كثيرة، بل كما قال بعضهم الانشغال به مضيعة للعمر، والأولى صرف العمر في غيره. وهذا الأمر أذكر أنه قاله لي بعض الناس، بعض الزملاء يعني من الطلبة، لما كنت أقرأ على أحد الشيوخ قال لي أن ترك ضيع وقتك، بل مع أن يخادعون يخدعون أو يلحدون يلحدون أو غير ذا مالك وملك، هذه سهلة، الواحد يعرف مالك وملك وش فيها وقرأ هذا كذا وهذا كذا، وش ما الفائدة التي تجنيها؟ هذا الكلام يقوله بعض الناس، كما أن بعض الناس أيضا يزهد في علم التجويد الذي هو علم من العلوم المرتبطة بتلاوة كتاب الله تعالى. أذكر أن ذهبت إلى مسجد من المساجد في ولاية أخرى، يعني الشباب كانوا يأتون إلي واحد تلو الآخر، السؤال متكرر أن التجويد مستحب، يعني حكمه دراسة علم التجويد مستحب، ويقول يريدون كلام بعض العلماء المعاصرين في هذا الأمر أن التجويد مستحب، وهذا من باب الفائدة. الذي يقول هذا لم يفهم كلام الشيخ الذي قال أن التجويد مستحب، لأنك لو سمعت كلام الشيخ من أوله تجد الشيخ يقول إن قراءة القرآن تغيير ألفاظ القرآن يدخل في قوله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، يعني الذي يغير ألفاظ القرآن الكريم يدخل في الكذب على الله تعالى، فهو أشد من كلام ابن الجزري لما قال والأخذ بالتجويد حتم لازم ومن لم يجود القرآن آثم، ثم بعد ذلك استدرج لبيان تحسين الصوت، فهو لما قال تجويد مستحب إنما يعني تحسين الصوت، وهذا لا يقول به حسب علمي أحد أنه يجب على الإنسان أن يحسن صوته، هذا من المستحبات فقط. أما إعطاء كل حرف حقه ومستحقه فهذا واجب على كل قارئ يقرأ القرآن، يقرأ قراءة صحيحة بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذن هل علم القراءات عديم الفائدة أو قليل الفائدة كما يقول بعض الناس؟ هذا مؤسف أن يصدر من بعض طلبة العلم وممن يتصدر المجالس أو ينتسب إلى العلم الشرعي، فهذا تزهيد في علم من أهم العلوم التي حفظت كتاب الله تعالى، بها حفظ القرآن الكريم، فالقراءات المتواترة هي قرآن كريم، كما أنك تقرأ مالك يوم الدين تتعبد الله بهذه القراءة، كذلك تقرأ مالك القراءة الأخرى تجد عبادة، فالاشتغال بهذا العلم اشتغال بالقرآن الكريم، وأفضل ما صرفت فيه الأوقات وبذلت فيه الجهود هو كتاب الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويدخل في تعلم القرآن وتعليمه هذا العلم، علم القراءات، بل إن عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل الذي أخذ عن عثمان بن عفان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم جلس أكثر من 40 سنة يقرأ القرآن، وقال ما أجلسني هذا المجلس إلا هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو أحد رواة هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر عجاب أن يصدر من طلبة العلم هذا الكلام، أن صرف العمر والوقت في والجهد في تعلم القراءات مضيعة للعمر أو مضيعة للجهد. كيف يصرف النبي صلى الله عليه وسلم وقته في تعليم القرآن بهذه الأوجه ويكون مضيعا لعمره؟ حاشا وكلا. ثم بعده الصحابة، كبار الصحابة الذين رووا لنا القراءات هم من كبار علماء الصحابة، ثلاثة يعني ممن يرجع إليهم أسانيد القراءات، ثلاثة من الخلفاء الراشدين عمر وعثمان وعلي، ومن كبار الصحابة زيد بن ثابت وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وغيرهم من عبد الله بن عباس ترجمان القرآن، هؤلاء الذين ترجع إليهم أسانيد القراءات التي نقرأ بها اليوم، هؤلاء هم من كبار علماء الصحابة. فهل هؤلاء كانوا مضيعين لأوقاتهم وجهودهم؟ من فوائد الفوائد التي نجنيها بدراسة علم القراءات العصمة من الخطأ في التلاوة. فعندما نقرأ نعرف الأوجه التي نقل بها القرآن نقلا صحيحا، عندئذ سنتجنب الوقوع في الأخطاء في تلاوة القرآن الكريم. أيضا التمييز بين ما يقرأ به وما لا يقرأ به من القراءات الصحيحة دونت ومحصت وحررت، والقراءات الشاذة أيضا بينت وعرفت. فنميز بين ما يقرأ به تعبدا في الصلاة وبين ما لا يقرأ به من القراءات الشاذة. أيضا في علم القراءات، معرفة علم القراءات، زيادة بيان المعنى. فبعض القراءات، نأخذ المثال نفسه الذي ذكرناه وهو ملك ومالك، فالعلماء يقولون هناك تكامل بياني بين ملك ومالك. فالفرق بين ملك ومالك أن الملك يتصرف بالأمر والنهي، أما المالك فيتصرف بالحيازة. فعندما تملك شيئا أنت مالك له، تتصرف فيه، يمكن أن تبيعه أو تهديه أو غير ذلك من أنواع التصرفات. أما الملك فبماذا يتصرف في رعيته؟ بالأمر والنهي. إذن هناك فرق بين قراءة ملك ومالك. والله عز وجل ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين. والأمر كما قال الله تعالى والأمر يومئذ لله، فهو الذي يأمر في ذلك اليوم وينهى، فهو الملك وهو أيضا المالك. ماذا نجد بين القراءتين؟ نجد التكامل، فهذه لها معنى وهذه لها معنى، والمعنيان متكاملان ليس بينهما تناقض أو تضاد. في الأحكام الشرعية العملية مثلا نجد قراءة في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم بالجر ثم وأرجلكم بالنصب، معطوفة على المغسول الذي هو الوجوه. والقراءة الأخرى وهي من القراءات العشر المتواترة فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالجر. فهذه لها أن بيّنت حكما من الأحكام الشرعية المتعلقة بالوضوء، والأخرى بيّنت حكما آخر. وللعلماء الفقه كلام في توجيه القراءة الثانية التي هي قراءة الجر. ومنها من الأوجه التي ذكرها أن الرجل القدم لها حالتان، إما أن تكون عارية مكشوفة فالواجب فيها الغسل وهذه هي قراءة النصب، والحالة الثانية أن تكون مستورة بالخف وهذه تمسح. أما المسح على القدمين دون أن يكون الإنسان لابسا الخف فهذا لا يجوز. ومن أدلة على عدم جوازه قوله صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يمسحون على أرجلهم نادى بأعلى صوته، الحديث في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا. فإذا الواجب في الرجل إذا كانت مستورة، وش الواجب فيها؟ لا نقول الواجب لأنه يجوز لك أن تمسح عليه ويجوز أن تنزع الخف وتغسل، لكن يجوز لك المسح. أما إذا كانت مكشوفة فالواجب، إذا الفرق بين الحكمين، إذا كانت مكشوفة يجب أن تغسلها، أما إذا كانت مستورة بخف وقد لبسته على طهارة فيجوز لك أن تمسح على الخفين. وهذا مما حمل عليه قراءة الجر. إذن هناك فوائد كثيرة لمعرفة هذا العلم. وأيضا من الفوائد أن الحديث الذي ورد في هذا وهو حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف كما سيأتي المقصود به التيسير. فبعض الناس الآن يقرأ ورش جه سهلة يحفظ حافظ بداية يحفظ ورش سهل عليه يقرأ بورش، وبعض الناس يقول لك لا ما قدرش أقرأ بورش أقرأ بحفص مثلا. ففيها تيسير على الأمة لحب يقرأ بهذا الوجه يقرأ لحب يقرأ بهذا الوجه يقرأ ففي هذا تيسير على الأمة. أيضا فيها بيان حفظ الله للقرآن. الله عز وجل تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفيه أيضا أمر وهو أن عندما نتأمل الأوجه التي نقل بها القرآن هذه القراءات وننظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لم يتعلم القراءة والكتابة فهذا يوصلنا إلى نتيجة وهي أن هذا القرآن وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله فهل يمكن لنبي أمي لم يقرأ ولم يكتب أن يأتي بمثل هذا القرآن بهذه الأوجه ولا تجد قراءة تتعارض مع قراءة يعني بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه ما فكانش تعارض في الكتاب أو السنة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله وأن هذا القرآن أوحي إليه من عند الله ولم يأتي به من عند نفسه. وفيه أيضا تكثير وتعظيم الأجر لهذه الأمة بعنايتهم بكتاب الله تعالى وحفظهم له مع اختلاف الأوجه وتعددها اعتنوا بحفظ هذا الكتاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نأتي إلى موضوعنا الذي هو نشأة وتطور قراءات القرآن. من أين جاءت هذه القراءات وهذه الأوجه؟ وبعض الناس يسأل يقول كيفاش قراءة القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وش دخل عاصم ولا نافع هذا جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة فكيف ينسب القرآن إلى شخص يعني تابعي مثل ابن كثير أو ابن جعفر المدني أو جاء من أتباع التابعين فكيف تنسب قراءة القرآن قل قراءة نافع المدني أو قراءة ابن كثير المكي وهؤلاء إنما جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة طويلة. فبعض الناس يعني يقول يعني عنده إشكال في هذا الموضوع يجب أن إذن أن نعرف كيف وصلت القراءات إلى أن صارت تنسب إلى قراء معينين ثم كيف وصلت إلينا. فالقراءات المراحل التي مر بها هذا العلم يمكن إيجازها في خمسة مراحل. فأولا القراءات في زمن النبوة ثم في زمن الصحابة رضي الله عنهم ثم القراءات في زمن التابعين وأتباعهم ثم مرحلة التدوين صارت القراءات مدونة في الكتب ثم القراءات في عصرنا. نبدأ بالمرحلة الأولى التي هي القراءات في زمن النبوة وهذه هي المرحلة الأهم. فهذه المرحلة هي التي تبنى عليها المراحل التي تأتي بعدها. مصدر القراءات في هذه المرحلة هو جبريل عليه السلام بمعنى أن مصدر القراءات القرآنية الوحي وستأتي الأدلة على هذا من ذلك باختصار حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. ومصدر اختلاف القراءات راجع إلى اختلاف الأحرف السبعة كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في الطيبة وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة أي ميسرة وقيل في المراد منها أوجه يعني قيل في المراد بالأحرف السبعة أوجه أقوال يعني العلماء لهم أقوال في تفسير هذا الحديث ثم رجح الراجح عندهم قال وكونه اختلاف لفظ أوجه وكونه اختلاف لفظ أو جمع. المقصود بالأحرف السبعة عنده اختلاف على سبعة أوجه إن شاء الله سنأتي إليها بإذن الله تعالى. ثم إذا المصدر هذا أهم شيء في محاضرتنا، أن نعرف أن مصدر اختلاف القراءات القرآنية هي الوحي، أنها أنزلت من عند الله تعالى، وأن أصل الاختلاف فيها هو الاختلاف الأحرف السبعة، اختلاف الأحرف السبعة فيما بينها، والأحرف السبعة منزلة بنص الحديث المتواتر، إن هذا القرآن أنزل على أنزل، ليس الأمر اجتهادا أو كما سيأتي في بعض المذاهب التي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه نزل به الروح الأمين على قلبك، وإنه لتنزيل أي القرآن الكريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن القرآن كما هو معلوم منزل من عند الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الملك جبريل عليه السلام. فإذا مصدر القراءات القرآنية الوحي من عند الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، وليس الأمر اجتهادا من القراء، يعني لما قرأ قراءة نافع فشينا فاجتهد وكون لنا هذه القراءة، وإذا قلنا قراءة عاصم كذلك، وإن شاء الله سيأتي لماذا نسبت هذه القراءات إلى هؤلاء. لكن المقصود الآن هو أهم شيء هو أن نعرف أن القراءات مصدرها الوحي. بعد أن نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم علمها الصحابة، فالمعلم الأول للصحابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قام الصحابة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وحث منهم، كما في الحديث الذي ذكرناه خيركم من تعلم بعد علم، يعني تعلم القرآن وعلمه، كما قال بعض الأفاضل في هذا الحديث، هذا الحديث فيه منهج للطالب طالب هذا العلم، أنه يقسم حياة الطالب إلى قسمين، القسم الأول التلقي يتعلم، والقسم الثاني يعلم، فهو يفني عمره في التعلم والتعليم. فالصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ثم علموا بعضهم بعضا، وقد تميز منهم، يعني كان هناك من الصحابة من تميز بأخذ القرآن الكريم وحفظه واستظهاره ومدارسته، فمن ذلك نعرف قصة بئر معونة التي قتل فيها 70 من القراء من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء من القراء قتلوا في بئر معونة. كذلك من القراء المشهورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وأبو الدرداء، هؤلاء كما قال الإمام الذهبي في كتابه معرفة القراء الكبار، فهؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم عرضا وعليهم دارت أسانيد قراءة الأئمة العشرة. وهناك من أخذ عن هؤلاء من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة، هؤلاء الصحابة أخذوا عن صحابة، قال هؤلاء الذين بلغنا أنهم حفظوا القرآن كاملا. سؤال هنا يرد في كتب علوم القرآن ويمكن أن يرد هنا، أين أبو بكر الصديق؟ وبعض الناس يقولوا إن أبو بكر الصديق مات ولم يكمل حفظ القرآن الكريم، هذا كلام باطل. كيف يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر على الناس؟ يا أمه و الذي قال يا أم الناس أقرأوا من كتاب الله، وهو الذي قدمه للإمام، فهذا غير صحيح. فأبو بكر رضي الله عنه كان حافظا لكتاب الله تعالى عاملا به كما هو معلوم، لكن لم يعش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، عامين فقط، ثم كان مستغرقا كما تعلمون في حروب الردة، وهو الذي جمع القرآن الكريم جمع الأول، ثم توفي رضي الله عنه وقام بالأمر بعده الخلفاء الذين جاءوا بعده. فإذا ظهر مجموعة من القراء من الصحابة تميزوا بالعلم بكتاب الله تعالى وحفظه ودراسته. هذا إذن المرحلة الأولى، القراءات في زمن النبوة. القراءات في زمن الصحابة، قلنا إن الصحابة تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم تعلم مباشرة وبعضهم تتلمذ على الصحابة بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية، القراءات يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، تمتد هذه إلى نهاية النصف الأول من القرن الهجري الأول تقريبا. فيها عدة أمور تتميز بها. أولا، تتلمذ بعض الصحابة والتابعين على أئمة القراءة من الصحابة. هناك مزيد من الأخذ من الصحابة عن بعضهم البعض، وأيضا ظهرت طبقة التابعين، وهؤلاء أخذوا القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأت تظهر أوجه القراءة المختلفة، وصارت تنقل بالرواية، يعني تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور المهمة في هذه المرحلة أن نعرف أن عثمان رضي الله عنه لما أمر بجمع كتاب الله تعالى، جمع القرآن الجمع الثاني، الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه، أن عدد المصاحف التي كتبت في هذا الجمع ليست مصحفا واحدا، بل هناك عدد من المصاحف، ولعل أرجح الأقوال أنها ستة مصاحف، وهذا عليه أدلة ترجحه. فستة مصاحف، المصحف الأول كان يقرأ به عثمان، والمصحف الثاني لأهل المدينة، فهذا أمر آخر مهم جدا في جمع عثمان رضي الله عنه للقرآن الكريم، أن المصاحف التي كتبت عدة مصاحف ليست مصحفا واحدا. والأمر الآخر وهو من أهم الأمور، أن عثمان رضي الله عنه لما أرسل المصاحف إلى الأمصار، إلى الأماكن التي أرسلها إليها، لم يرسل هكذا المصحف وترك الناس يجتهدون يقرؤون من المصحف، كما هو متواتر عند الناس أن القرآن لا يؤخذ من المصحف، لا بد فيه من شيخ. لذلك عثمان رضي الله عنه لما نسخ المصاحف وأرسلها إلى الأمصار، أرسل مع كل مصحف قارئا مقرئا يعلم، يعني يقرأ ويقرئ من هذا المصحف، بمعنى أن تلقى القرآن بالسند عن النبي صلى الله عليه وسلم مع المصحف المكتوب. وهذه المصاحف كما قلت الراجح فيها أنها ستة. الأول احتفظ به لنفسه، كان يقرأ منه، والثاني جعله لأهل المدينة، ومقرئ أهل المدينة الذي كان يقرأ بهذا المصحف هو زيد بن ثابت رضي الله عنه. هنا تبدأ مرحلة تميز القراءة. فنجد في المدينة من الصحابة الذين كانوا يقرئون في المدينة، بل جعله عثمان رضي الله عنه مقرئا لهم، وجعل معه نسخة من المصاحف التي نسخت، وزيد كان في لجنة هذه اللجنة التي كونها عثمان رضي الله عنه لجمع القرآن، كان زيد بن ثابت مقرئا لأهل المدينة. أرسل إلى مكة عبد الله بن السائب المخزومي، وإلى الكوفة أبا عبد الرحمن السلمي، وكان فيها يعني في الكوفة قبله عبد الله بن مسعود من أيام عمر رضي الله عن الجميع. ثم أرسل عامر بن قيس إلى البصرة، والمغيرة ابن أبي شهاب إلى الشام، وكان هذا في حدود سنة 30 للهجرة بعد أن نسخت هذه النسخ من المصحف. عندما نتأمل القراء العشرة نجد من هذه الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف مع هؤلاء المقرئين. فالمدينة الأمصار هي خمسة التي فيها القراءات والقراء العشرة: المدينة، مكة، ثم الشام، والبصرة، والكوفة. فهذه هي خمسة أمصار كان فيها القراء العشرة الذين سيأتون فيما بعد. وهؤلاء القراء العشرة ترجع أسانيدهم إلى هؤلاء الذين أرسلهم عثمان لتعليم الناس القرآن الكريم. بعد ذلك هؤلاء الذين أرسلهم عثمان ماذا فعلوا؟ قاموا بتعليم الناس القرآن الكريم حسب ما تلقوه عن الصحابة أو عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن بعدهم. وبهذا تأتي المرحلة الثالثة، وهي القراءات في زمن التابعين وتابع التابعين. وتمتد هذه المرحلة من بداية النصف الثاني من القرن الأول حتى بداية عصر التدوين للعلوم الإسلامية، تدوين علم القراءات فيما يتعلق بموضوعنا. تتميز هذه المرحلة بأمور، منها إقبال جماعة من كل مصر على تلقي القرآن من هؤلاء القراء الذين تلقوه بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع موافقة قراءتهم لرسم المصحف العثماني، لأن المصحف العثماني في الصحيح أنه يشمل كل هذه النسخ الستة، ليس المصحف فقط، ليس النسخة التي احتفظ بها لنفسه، بل المصحف العثماني أو مصحف الإمام يشمل هذه المصاحف الستة. فإذا هناك قارئ تلقى القرآن سماعا إما من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو عن صحابة آخرين، مع نسخة مكتوبة موثقة على أعلى درجات التوثيق. كيف ذلك؟ إذا رجعنا إلى ما يتعلق بكتابة القرآن الكريم، نعرف أن الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب، وهذان تلقيا القرآن مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت كان يكتب القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. ثم أمر آخر، أن عمر وزيد بن ثابت اشترط لكتابة شيء من القرآن في المصحف في صحف أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون مكتوبا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس يعني واحد كتب قلب النسخة مكتوبة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نسخة عن نسخة أو نسخة عن نسخة عن نسخة إلى آخره، لا، لازم يكون مكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء مكتوب يعني واحد كتبه لنفسه نقله من صحابي آخر، لا، لازم يكون مكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المصاحف العثمانية نقلت من هذه الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه. لما مات أبو بكر انتقلت إلى عمر الخليفة الثاني، لما قتل عمر رضي الله عنه انتقلت إلى أم المؤمنين بنت حفصة. فلما كان عهد عثمان وحصل يعني ما حصل ومع معلوم أن السبب جمع القرآن، طلبت تلك الصحف ومنها نسخت المصاحف الستة. إذن نقل متصل كتابة، ثم نقل متصل بالتلقي والسماع. فالقرآن نقل بطريقين، طريق مشافهة ونطق، وطريق الرسم والكتابة. لذلك نجد في علم القراءات أن من شروط علم القراءة أن توافق رسم هذه المصاحف التي كتبت في عهد عثمان رضي الله عنه. من أركان علم القراءة موافقة رسم المصحف. أقبل جماعة من التابعين وممن بعدهم على كتاب الله تعالى وتلقيه عن هؤلاء الذين أرسلهم عثمان، حتى صار في كل مصر أئمة تلقوا القرآن وضبطوه وحفظوه، وصاروا محل قبول، وأجمع أهل بلدهم على تلقي القراءة منهم بالقبول لتصديهم للقراءة وملازمتهم لها وإتقانهم. وبذلك نسبت القراءة إليهم، فجاء مرحلة هؤلاء القراء، يعني صار هؤلاء طلبوا هذا العلم وتلقوه وحفظوه وضبطوه، فصاروا أئمة، وأقبل الناس عليهم يأخذون عنهم كتاب الله تعالى على الوجه الذي تلقوه عمن سبقهم. فلهذا نسبت إليهم القراءات. يعني عندما نقول قراءة نافع، أي أن نافع قرأ عن 70 من التابعين، والذين يذكرون في الأسانيد ذكروا 4 من شيوخه، منهم أبو جعفر القارئ، أبو يزيد بن القعقاع، وشيبة بن نصاح، وغيرهم ممن ذكروا في الأسانيد، لكن هو أخذ القراءة عن 70 من التابعين. ثم التزم أوجها، هناك وجه علمه أقرأ به ورشا، ووجه أقرأ به قالون، وأقرأ غيره، يعني الذين أخذوا عن نافع كثر، لكن اختار علماء وأهل الأداء من هؤلاء 2 فقط، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، ومنهم مدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلا، وسوف تراهم واحدا بعد واحد من أصحاب المتمثلة، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا. فإذا هناك أئمة كثر في القراءة، جزى الله بالخيرات عنا أئمة، وهذا يدخل فيه الصحابة والتابعون ومن تبعهم، لكن من هؤلاء الأئمة هناك، هو يتكلم في الشاطبية 7، والإمام الجزري ذكر تتم في الدرة، وفي الطيبة ذكر 10. فإذا نصل إلى مرحلة أن هناك من العلماء من اعتنوا بكتاب الله تعالى أخذا بالسماع وملازمة للرسم الذي رسمت به المصاحف في عهد عثمان، وصاروا أئمة أقبل عليهم الناس يتلقون عنهم القرآن، فنسبت إليهم تلك القراءة التي كانوا يقرؤون بها ويقرؤون بها. إذن هنا نفهم المعنى قراءة فلان، فالقراءة هنا إضافة، هي إضافة ملازمة ونقل، بمعنى أنه نقل هذا الوجه عمن سبقه ولازمه. إذن إضافة قراءة إلى شخص، ما إلى نافع أو ابن كثير أو غيرهما، هي إضافة نقل وملازمة، بمعنى أنه نقل هذا الوجه عمن سبقه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولازم القراءة به والإقرار، وليس إضافة إنشاء واختراع. شيء هو اللي أنشأ هذا الوجه من عنده، لا، هو تلقاه عمن سبقه، فإضافة نقل وملازمة وليست إضافة إنشاء واختراع. هذا مهم جدا، لأن كما ذكرت قبل وسيأتي التلخيص فيما بعد، أن بعض الناس دعوا أن منشأ أو مصدر اختلاف القراءات القرآنية اجتهاد القراء، يعني كل واحد اجتهد وركب هذه القراءة وصارت مضافة إليه. هذا قول باطل. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة التدوين والكتابة، بدأت تظهر، يعني ظهرت كتب ومؤلفات خاصة بعلم القراءات. اختلف العلماء من هو أول من جمع القراءات في كتاب واحد، فقيل هو الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 للهجرة، وقيل أبو حاتم السجستاني وغير ذلك من الأقوال. هذا يعني أول من كتب، اختلف من هو. على كل هؤلاء العلماء لهم كتب في ذلك. ثم جاءت مرحلة من أهم المراحل التي مر بها العلم، وهو تسبيع السبعة، أي الاقتصار على السبعة المشهورين: نافع المدني وابن كثير المكي وابو عمرو البصري وابن عامر الشامي والثلاثة الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي. هؤلاء السبعة اقتصر عليهم الإمام محمد بن موسى المجاهد المتوفى سنة 324 للهجرة في كتابه السبعة في القراءات، فذكر هؤلاء السبعة دون غيرهم، وهو لم يذكرهم هكذا، وإنما ذكرهم بناء على تمحيص وتحقيق، وأيضا ما ذكره عنهم كان عن علم وليس هكذا اختيارا دون علم أو دون قواعد يرجع، يعني رجع إليها. ثم جاءت بعد ذلك كثرة المؤلفات في القراءات، فألف مكي بن أبي طالب القيسي كتابين: التبصير والكشف، وألف أبو عمرو الداني كتابه التيسير في القراءات السبع، وكتابه الآخر جامع الميان. كتاب التيسير نظمه الإمام الشاطبي في حرز الأماني ووجه التهاني المسمى بالشاطبية، يعني هذا الكتاب قال: وفي يسرها التيسير، وفي يسرها التيسير رمت اختصارا، يعني لأنه اختصر كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام الداني في حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية، يعني الشاطبية فيها سبع قراءات. إذا أردنا أن نستطرد فيما يتعلق بالسبع ثم الثلاث المتممة لها، جاء الإمام ابن الجزري رحمه الله توفى 833، فألف كتابا سماه تحبير التيسير، أكمل به التيسير ونظمه في هذا المنظومة المسماة بالدرة المضيئة، يعني هذه فيها ثلاث قراءات: قراءة أبي جعفر المدني ويعقوب البصري وخلف العاشر الكوفي، يعني صار عندك سبعة زائد ثلاث قراءات 10 قراءات. هذه الموجودة في الشاطبية والدرة هي التي تسمى اصطلاحا بالقراءات العشر الصغرى. من مؤلفات ابن الجزري هو كتاب عظيم جامع شامل للقراءات العشر، كتاب النشر في القراءات العشر في مجلدين، من طبعه في مجلدين. هذا الكتاب من أعظم ما ألف في القراءات العشر، ثم اختصره رحمه الله في كتاب في مجلد واحد سماه تقريب النشر في القراءات العشر، ونظم خلاصته في هذه المنظومة التي سماها طيبة النشر في القراءات العشر. هذه الطيبة محتواها هي الذي يسمى بالقراءات العشر الكبرى، يعني عندك الشاطبية والدرة تحويان قد القراءات العشر الصغرى، وهذه الطيبة تحوي القراءات العشر الكبرى. وش الفرق بين الصغرى والكبرى، أو لماذا كانت هذه صغرى مع أن زوج كتابات ثم الأبيات فيها أكثر بكثير، يعني الشاطبية فيها 1173 بيت والدرة 241 صارت 1400 وكذا، بينما الطيبة فيها 1015 بيت. لكن هذه كبرى وهذه صغرى، الفرق في عدد الطرق، فالشاطبية والدرة تحويان 21 طريقا، وسيأتي إن شاء الله عن الطريق عند القراءة ورواية وطريق. بينما طريق الطيبة في المقدمة قالوا هذه الرواة عنهم طرق وصحها في نشرنا يحقق باثنين في اثنين وإلا أربع، فهي زهى ألف طريق تجمع، جمعت 980 طريقا، يعني فرق كبير جدا بين الطيبة والشاطبية والدرة، يعني هذان الكتابان فيهما 21 طريقا، بينما الطيبة فيها 980 طريقا، لذلك تسمى بالكبرى. هذه المتون الثلاثة هي العمدة عند العلماء في تلقي القراءات، يعني صارت هي العمدة، والشاطبية عليها ذكر بعضهم 29 شرحا على هذا القديم، لأن العلماء المعاصرين لا يزالون يشرحونها ويؤلفون، فلها شروح كثيرة، وأيضا الدرة أيضا شرحها كثير من العلماء واعتنوا بها، والأمر كذلك بالنسبة للطيبة. إذن هناك محاضرة تتعلق بالكتب المؤلفة في علم القراءات، لا نستبق الأمر، لكن نريد أن تتكون عندنا صورة واضحة في هذا الأمر. فالمؤلف يعني ظهرت التأليف أولا، أول من ألف ثم كثرت وتوالت، هذا الذي يعنينا من حيث التأليف في القراءات. والشيخ الذي عنده محاضرة في المؤلفات في القراءات إن شاء الله سيزيد ذلك توضيحا وشرحا إن شاء الله. ثم نأتي إلى القراءات في عصرنا في زمننا، يعني كثر الحمد لله كثر الحديث والدورات العلمية، ومن هذه الدورة التي نحن فيها جزا الله خيرا للقائمين على هذا المسجد وهذه الدورات، وجعل ذلك في موازين حسناتهم، وجزاكم خيرا على حضوركم وتفاعلكم. فالقراءات في عصرنا إذا رجعنا، أخذنا على سبيل المثال بلدنا الجزائر، كان يعني هناك علماء كثر في هذا العلم، تميزوا واعتنوا بهذا العلم، يعني على سبيل المثال يوسف ابن علي المعروف أبو القاسم الهذلي البسكري، هذا ألف كتاب الكامل في القراءات، توفي سنة 465 للهجرة. أحمد بن سعيد بن سيري توفي سنة 540 وهو تلميذ أبي داود سليمان بن نجاح العالم الكبير. أيضا محمد بن سعادة هذا نازيل تلمسان، أخذ عن السابق عن أحمد بن سعيد بن سيري. أبو علي الراشدي التلمساني المقري، وهكذا كانت عناية أهل هذا البلد والمغاربة عموما، التيسير الذي هو العمدة في القراءات السبع، وهو الذي نظمه الشاطبي كما سبق، مؤلفه من الأندلس هو الإمام أبو عمرو الداني، فكانت هناك عناية كبيرة لعلماء المغرب عموما وعلماء بلدنا بهذا العلم. لكن لما جاء الاستثمار الفرنسي طمس معالم العلوم الشرعية ومنها هذا العلم. نجد في عهد الاستعمار من قام بهذا العلم كالبوجليلي، أبو القاسم البوجليلي صاحب التبصرة، وغير ذلك من العلماء، وبقيت أساليب معدودة قليلة في تحفظ لنا هذا العلم. وكانت أكثر العناية في بلدنا انصبت على حفظ القرآن ورسمه، وهذا أمر تميز به المغاربة كما ذكر صاحب أبجد العلوم، أن المغاربة عناية كبيرة بالقرآن من حيث الحفظ ومن حيث الرسم. ثم يعني قلت كثيرا الأسانيد والإقراء في الحقبة الاستثمارية. بعد ذلك بدأ هذا العلم يعني يرجع شيئا فشيئا، والحمد لله كما ذكر الأستاذ كتابا جمع فيه صاحبه تراجم القراء الجزائريين، وهو جمع فيه تراجم القراء الأحياء، لأنه رأى أن يعني كما ذكر بعض المشايخ، الشيخ أيمن سويد حفظه الله، أن يعني شيخه الذي أخذ عنه قراءات عبد العزيز عيون السود رحمه الله لم يعرفه أهل بلده من أهل حمص إلا بعد أن توفي. يعني حتى ذكر قصة أن أحد جيرانه أو أهل يعني بلدي له يعني كان لا يعرف قيمة هذا الشيخ وهو حي، فلما توفي عرف قدره فصار يذهب من حمص إلى دمشق يقرأ على تلميذه الذي هو الشيخ أيمن سويد حفظه الله وحفظ علماء الأمة. فإذا كثير من الناس مش يقولوا في المثل كان الأمر أننا نعرف الأحياء لكي نستفيد منهم، أما بعد أن ينتقلوا إلى العالم الآخر فإذا تكون قليلة جدا إذا تركوا لنا آثارا، أما الفائدة الكبرى تكون في حال الحياة. لذلك هو كان له هذا الرأي وجمع هذا الكتاب، وهو يعني هذا الكتاب وبعده ألف أيضا في تراجم القارئات الجزائريات، ونحمد الله أن هناك إقبالا كبيرا من الرجال والنساء، وإن كان العام الأغلب حسب يعني صارت ظاهرة عناية النساء صارت أكبر من عناية الرجال، وهذا يعني موجود يعني لا يخفى ولا ينكره، وفيها الحمد لله يعني فيه فائدة كبيرة كما قال بعض الفضلاء يعني الفاضل لما قال يعني المرأة نصف المجتمع وتربي النصف الآخر فهي المجتمع كله، وأحد زملاء قال يعني عندما تحفظ المرأة كتاب الله تعالى يعني نقارن بين حفظ المرأة وحفظ الرجل من يعني حيث الفائدة، فالرجل حفظ لنفسه في الغالب، أما المرأة فهي تقوم بحفظه وتحفظ أولادها، بذلك تكون الفائدة أكبر، تنتشر فائدة أكثر، وهذا ليس من أجل غمط الرجال وإنما من باب الاهتمام بتعليم كتاب الله تعالى للرجال والنساء، وأيضا الاعتناء بالنساء في هذا المجال لكون نفعهن كما ذكرت أكثر، لأنهن يقومن بتعليم كتاب الله تعالى لأولادهن وبذلك تعم الفائدة وتنتشر. فالقراءات في عصرنا الحمد لله أن هناك إقبالا وهناك اهتمام كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ومنها في بلادنا هناك معهد للقراءات وهناك وسائل وهناك مقارئ كما في هذا المسجد وغير ذلك، فهذا من العناية بكتاب الله تعالى. حيث انتشار الروايات والقراءات نجد انتشار كبير لرواية عاصم في عصرنا، وسبب انتشار ذلك يعود ابتداء إلى أن قراءة عاصم هي قراءة الحنفية، لأن الحنفية كوفيون وعاصم كوفي، فكانوا يقرأون كما أن نافع المدني هو شيخ الإمام مالك في القراءة، والإمام مالك شيخه في الفقه، لذلك نجد أن عندنا انتشر المذهب المالكي في الفقه والقراءة قراءة نافع، قراءة أهل المدينة ومذهبهم في الفقه معا مع بعض. والكوفة كان في عاصم الكوفي، ثم بعد ذلك حمزة وزيد. المقصود أن قراءة عاصم كانت قراءة هي قراءة الحنفية، ولما كانت الدولة العثمانية في عهد الدولة العثمانية نشرت هذه القراءة، لذلك انتشرت في كثير من أقطار العالم الإسلامي، فهذا من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه القراءة. ثم وسائل كثيرة في عصرنا، وسائل هذه الإعلام أدت إلى انتشارها انتشارا كبيرا. أما في بلدنا فهناك رواية قالون في بعض المناطق، وهي أيضا منتشرة في بلاد المغرب العربي، رواية ورش المصري عن نافع المدني، هذه القراءة التي انتشرت في المغرب، يعني أكثر انتشرت أكثر من رواية قالون، ولا تزال منتشرة. هناك رواية حفص الدوري عن أبي عمرو البصري، هذه تنتشر أيضا في بعض البلاد، يقرأ بها في عدة بلدان لا سيما في البلاد الإفريقية. لماذا اقتصر بعض العلماء على سبعة قراءات كما فعل الإمام بن مجاهد؟ هو اختار حسب ما وصل إليه اجتهاده، اختار القراءات السبع من القراء، واختار قراءاتهم بناء على قواعد وأسس، اقتصر على هذه السبع. الحقيقة أن بعض العلماء اعترض على هذا الاختصار من ناحيتين، من ناحية أن هناك قراءات أخرى متواترة وهي القراءات الثلاث المتممة للعشرة كما ذكر الإمام ابن الجزري في منجد المقرئين، فذكر الأدلة والأسانيد التي نقلت هذه القراءات الثلاث بالتواتر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن بعض الناس اختلط عليهم أو التبس عليهم الأمر القراءات السبع والأحرف السبعة، فظنوا أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة، وهذا ليس صحيحا. قلنا مصدر اختلاف القراءات أو الأصل وأصل الاختلاف أن ربنا أنزله بسبعة مهونة، يعني اختلاف أحرف السبعة منشأ اختلاف القراءات، وليست القراءات هي نفسها الأحرف السبعة. بعض الناس التبس عليهم هذا العدد، يعني لما يسمع القراءات السبع والأحرف السبع ظنوا أن القراءات السبع هي نفسها الأحرف السبع، وهذه ليست صحيحة. بعض الناس يسأل أي القراءات أصح، قل كلا قراءة الإقراء بها هي صحيحة. هذا حقيقة أن في غاية الخطورة أن الإنسان ينكر القراءات الأخرى التي لا يعرفها أو لا يعرفها. يعني بعض الناس عندما يصلي الإمام بقراءة لا يعرفها يقول هذا الإمام راه يحرف القرآن أو كذا، كما حدث في كثير من المساجد. وبالمناسبة في العلماء قالوا ينبغي على الإمام أن يقرأ القراءة التي يعرفها الناس حتى لا يسيء به الظن، وحتى لا يلبس على كثير من الناس الذين لا يعرفون هذه القراءات. إذا أراد أن يقرأ بقراءة أخرى إما أن ينبه الناس إذا كان يستطيعون أن يستوعبوا هذا الموضوع، أما إذا كان في منطقة الناس غالب عليهم الأمية ولا يعرفون هذا الأمر يقتصر على القراءة المشهورة المعروفة عندهم حتى لا يفتنهم، لأن بعض الناس يفتتن في هذا، كيف ربي نزل القرآن واحد من جبتم هذا نعم بعض أنا صراحة يعني بعض الناس يعني لما كان وحياته يقرب من الورش، وليد جاب مصحف حفص كان ينكر عليه بشدة، يقول هذا المصحف محرف. يعني شوفوا كيفاش. أما من أخذ عن الراوي ولو تسلسل إلى أن يصل نقول مثلا طريق الدرة طريق الشاطبية فيسمى طريقا، أي من أخذ عن القارئ يسمى راويا، ومن أخذ عن الراوي يسمى طريقا، ومن أخذ عن الطريق يسمى أيضا طريقا. فيقال مثلا رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق من طريق الشاطبية أو من طريق الطيبة، فالأزرق طريق ورش، ومن نقل عن الأزرق بعد ذلك أيضا يسمون طرقا. إذن هذه المراحل التي مر بها هذا العلم الشريف. قد بقيت مسألة مهمة جدا في مصدر القراءات، فالقول الأول وهو الصحيح الذي لا ريب فيه أن القراءات كما سبق مصدرها الوحي أي التوقيف، وأن مصدرها اختلاف الأحرف السبعة، والأحرف السبعة منزلة بنص الحديث المتواتر. والأدلة على هذا كثيرة جدا، منها الأدلة التي تدل دلالة صريحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبدل حرفا بحرف أو كلمة بكلمة، أو فضلا عن آية أو سورة أو غير ذلك. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقى بالوحي عن جبريل عن رب العالمين وليس باجتهاده أو باختراعه. إذن هذا دليل. وأيضا القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القراءات منزلة. وأيضا قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومن السنة الأحاديث الأحرف السبعة وهي متواترة. المذهب الثاني أن القراءات القرآنية ليست متلقاة بالوحي، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أقوال، يعني هذه أقوال منحرفة ليست صحيحة. القول الأول منهم أن من يرى أن مصدر القراءات لهجات العرب ولغاتهم، وفي هذا يقول الدكتور طه حسين في عرضه لهذا المذهب، وهنا وقفة لا بد منها، ذلك أن هو يزعم أن قال والحق أن ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير. هذا كلامه، أن القراءات ليست وحيا وليس منكرها كافرا ولا فاسقا ولا مغتازا في دينه، وإنما هي قراءات مصدرها اللهجات واختلافها. هذا قول باطل يصادم ما سبق من الأدلة ويصادم واقع القراءات، فمن قرأ هذا العلم وعرفه يدرك أن هذا الكلام باطل. والقول الثاني يعني من المجموعة الثانية الذين ينكرون أن تكون القراءات مصدرها الوحي قالوا هي اجتهاد من القراء، ومر معنا هذا الكلام أن إضافة القراءة إلى قارئ القراء إضافة نقل والتزام، يعني كان نقلها عمن سبقه والتزم بها وقرأ بها وأقرأ. هؤلاء يزعمون أن هذا القارئ هو الذي اخترعها وأنشأها، يعني إضافة اجتهاد، عندما نقول قراءة نافع هو أنشأها واخترعها. هؤلاء ذهب إلى هذا القول بعض المتكلمين وابن مقسم، وهذا عقد له مجلس، يعني لما قال هذا الكلام عقد له مجلس للتأديب، فرجع قبل أن أنس بن خوي وهذا من الرافضة دعا هذا الكلام. القول الثالث ادعى أن أصحابه أن مصدر القراءات رسم المصحف الذي كان خاليا من النقط والشكل، فعندما تأتي آية فيها مثلا تعلمون ويعلمون، بعضهم قرأها تعلمون وبعضهم قرأها يعلمون مثلا، فزعم أن اختلافها بسبب كون الرسم المصحف خاليا من النقط والشكل، فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا، مثلا نشرا ونشرا ونشرا وبشرا أربع قراءات، وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، وقرأها بعضهم نشرا وبعضهم نشرا وبعضهم بشرا، فهذه القراءة هي كلمة واحدة عندما كانت خالية من النقط والشكل تحتمل هذا وهذا وهذا وهذا، فهو زعم أن بعضهم قرأ هكذا لكونها تحتمل هذا الوجه، وبعضهم قرأ الوجه الثاني لكونها تحتمل في الرسم الذلك، ولم ينقل هذا عن من سبقه، يعني هذا اجتهد أن قرأ وجد ما مخطوطة فهذا يقرأها بهذا الوجه وهذا يقرأها بهذا الوجه وكذا، وهذا أيضا باطل. يمكن أن نأتي بمثال لاحظوا هذا الاختلاف في القراءات، والله ما تعملون بصير قرئ يعلمون لا يعملون وتعملون، قل فيهما إثم كبير، قرئ في القراءة المتواترة إثم كثير، قرئ مثلا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة قرئ يعزب، إن الأمر كله لله، فهذه يعني عندما تنظر إليها في الرسم تحتمل هذا وهذا، فادعى هؤلاء ومنهم بعض المستشرقين جولد سير ادعى هذا الكلام أن مصدر اختلاف القراءات القرآنية اختلاف الرسم، وبعد ذلك اجتهد القراء كل ذهب إلى ما يعني وافق اجتهاده، ولتبيين هذا الأمر يعني بعض الباحثين وجد قبرا اكتشف هذا الأستاذ حسن محمد الهواري سنة 1929 اكتشف قبرا مكتوب عليه هذه العبارات، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا القبر لعبد الرحمن بن خير أو جبر، يعني يمكن أن تقرأ خير ويمكن أن تقرأ جبر، الحجري أو الحجازي يمكن تقرأ هكذا وهكذا، اللهم اغفر له وأدخله في رحمة منك وإننا أو آتنا أو إيانا، يعني احتمالات، وهكذا استغفره إذا قرأ الكتاب أو الكتب، ثم في الأخير ثلثين أو أي ثلاثين، فالواحد عندما يكتشف هذا الحجر أو القبر مكتوب عليه هذا الأمر يعني يمكن يقرأ هكذا ويمكن يقرأ هكذا، لكن هنا ما كانش سند، لا يوجد سند أنه هذا هو الصحيح أو هذا، فيبقى مترددا لا يدري أين الصواب، يمكن هذا يمكن هذا، وهذا هو الذي دعاه هذا المستشرق في القراءات، لكن هذا كذب وافتراء. فالقراءات نعم من أسس من أركان القراءة أن توافق رسم المصحف كما سبق، لكن لا بد أن تنقل بالسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قلنا أن القرآن نقل بطريقين، نقل السماع ونقل الكتابة، هذا يزعم أن القرآن إنما نقل بواسطة الكتابة فقط، لذلك جاء الناس يقرأ واحد يقرأ بشرا واحد يقرأ نشرا من عند أنفسهم، وهذا كما مر باطل. إذن باختصار مصدر القراءات القرآنية هو الوحي، ليس اجتهادا، ليس بسبب اختلاف الرسم أو اختلاف لهجات العرب، مصدر القراءات الوحي، ليس اجتهادا من القضاء ولا بسبب اختلاف الرسم ولا بسبب اختلاف لهجات العرب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السؤال قاموا بمسابقات متعلقة بهذه الدورة، كل محاضرة لها سؤال، وسؤال هذه المحاضرة: اذكر القول الصحيح في مصدر القراءات القرآنية مع ذكر الأقوال المخالفة لذلك، مع ذكر دليل واحد على القول الصحيح. أن تذكر القول الصحيح مع دليل واحد، أن المجال لا يحتمل أدلة كثيرة، مع ذكر الأقوال الأخرى أن تذكرها، القول الأول الثاني الثالث. والله أعلم. حكما يعني هذا سؤال هذه المحاضرة. نسأل الله تعالى أن تكون في ميزان حسناته، وأن ينفعنا بما سمعنا، لعلنا نتأسى ونتشبه بهؤلاء الفضلاء، كما قيل: تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن لم تشبهوا بالكرام فلا حكم. نذكر الإخوة أن غدا إن شاء الله ستكون محاضرة بعنوان أعلام القراء من الصحابة، يلقي عليها فضيلة الشيخ محمد عبيد إمام مسجد خالد بن الوليد بن مزداد، المجاز بقراءة العشر الصغرى والكبرى والعشر النافعية. والله موفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فيغفر لمن يشاء ويعذب Amen.